في حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كنا تكفرن العشير، هل كفران العشير خاص بالزوج فقط؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في صلاة الكسوف أنه رأى النار ورأى أكثر أهلها النساء، قامت إليه امرأة وقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم يعني رأت غير ذلك، قالت: ما رأيت منك خيرا قط. يلحق به أي بهذا فيما لو أن الزوج كان ينكر الفضل ولا يعرفه حقا، وكلما أساءت المرأة إساءة قال: لم أرى منك خيرا ولم تحسني في يوم من الأيام، وهو كاذب، فإن هذا أيضا يدخله في مواقع الوعيد.